بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 31 بعد 200 في القصيدة 104، وقد وصلنا إلى البيت 11 في هذه القصيدة. قال المتنبي: تباعد ما بين السحاب وبينه، فنائله قطر ونائلها غمر، ولو تنزل الدنيا على حكم كفه لأصبحت الدنيا وأكثرها نزر. أراه صغيرا قدرها عظم قدره، فما لعظم قدره عنده قدر. متى ما يشير نحو السماء بوجهه تخر له الشعرى وينكسف البدر. ترى الملك الأرضي والملك الذي له الملك بعد الله والحمد والذكر. كثير سهاد العين من غير علة يؤرقه فيما يشرفه الفكر. له منن تفني الثناء كأنما به أقسمة لا يؤدى له شكر. أبا أحمد ما الفخر إلا لأهله، وما لامرئ لم يمس من بحتر فخر. هم الناس إلا أنهم من مكارم، يغني بهم حضر ويحدو بهم سفر. بمن أضرب الأمثال، أم من أقيسه؟ إليك وأهل الدهر دونك والدهر. طيب، قال في البيت 11: تباعد ما بين السحاب وبينه. في فرق بينه وبين السحاب، كلاهما كريم، كلاهما عالي، كلاهما بحر، لكن في فرق. قال: فنائله قطر ونائلها غمر. فنائلها قطر ونائله غمر. نائل السحاب يعني جود السحاب قطر، قطرات. أما نائله هو يعني جوده هو غمر كثير، يغمر صاحبه ويغمر المعتفين والسائلين فيغرقهم. فهو صحيح تشابه في أشياء كثيرة، تشابه ما بين السحاب، لكن تباعد أيضا، فعطاء السحاب قليل وعطاؤه كثير. ثم قال في البيت 12: ولو تنزل الدنيا على حكم كفه لأصبحت الدنيا وأكثرها نزر. يعني لو نزلت الدنيا على حكمه فرضخت له، فكان أعطى كل ما في الدنيا للناس، فصار ما فيها قليل أو قليلا. تمام، هذا معنى أول، إنه لو الدنيا رضخت لحكم جوده أو لحكمه أو لتحكمه فيها، فأعطى ما في الدنيا للناس فلم يبق في الدنيا شيء، فما بقي من الدنيا نزر. أو لو تسابق هو والدنيا، شو الدنيا بديش واسعة، فيها شيء كثير، فيها جبال وبحار وأنهار وأموال وذهب، فيها وخدم وحاشم وقصور. قال: فلو تسابق هو والدنيا، تمام، فأعطى وأعطت الدنيا، وقارنا بين عطائه وعطاء الدنيا كلها، لكان عطاء الدنيا كلها نزر قليل بالمقارنة مع ما يعطي. إذن معنيان اللذان ذكرتهما. إذن ولو تنزل الدنيا على حكم كفه، هذه الكف طبعا لكنها يعني الكرم، لأصبحت الدنيا وأكثرها نزر، لصارت الدنيا مع كثيرها نزر أمام جوده، أو لظل من الدنيا قليل إذ إنه يعطي الدنيا كلها. طيب، ثم قال في البيت 13: أراه صغيرا قدرها عظم قدره، فما لعظيم قدره عنده قدر. طبعا متنبه بيلعب قدر في البيت 4-5 مرات، بتدخل أشياء ببعض، بس يعني إحنا نبسطها. أراه، أي أرى. قال: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. تمام، بالقرآن وردت أيضا أطلق في سورة البقرة في قوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أرى ويري المضارع تبعها تنصب ثلاثة مفاعيل، وهي من الكلمات القليلة في اللغة العربية التي تنصب ثلاثة مفاعيل. في قوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات، يريهم الها في يريهم هي المفعول به الأول، الله فاعل مؤخر، أعمالهم مفعول به ثاني، حسرات مفعول به ثالث. هو نفس الشيء، أراه صغيرا، هذا أراه يعني ورجاه، يعني جعله يرى. الهاء في أراه مفعول به أول، صغيرا مفعول به ثاني، قدرها يعني قدر الدنيا مفعول به ثالث، قدر نفس الفاعل المؤخر أو عظم قدره. فقال لك: لأن قدره أو لأن قدره عظيم، عظم قدره خلى جعله يرى الدنيا قليلة. أراه أو صغيرة، عظم قدره جعله يرى الدنيا كلها صغيرة أمامه، فما لعظيم قدره، فليس لعظيم القدر، عظيم قدره، قدره أي فاعل صفة مشبهة، يعني فما لعظيم القدر عنده، عند هذا الممدوح قدر، إذ إنك لو قارنت قدر أي عظيم بقدر هذا الممدوح لكان دونه، فما لعظيم قدره عنده يعني بالمقارنة به قدره، فما قدر لعظيم القدر مقارنة بعظيم القدر هذا. هيك معنا. طيب ثم قال في البيت الرابع عشر: متى ما يشر نحو السماء بوجهه، إذا أشار بوجهه نحو السماء شو صار هسا؟ قال: تخر له الشعر وينكسف البدر. وينكسف البدر لازم تكون طبعا لأنه معطوف على مجزوم، فعند التحريك بالكسر يحرك، وتخر لأنه مضعف، الراء مضعفة مشددة حركت بالفتح، بس هي جواب الشرط في متى. متى ما يشر نحو السماء بوجهه تخر له الشعر وينكسف البدر. قال حين يشير للسماء بوجهه، الشعر اللي هي نجم العبور تخر تسقط. وليش قال الشعر؟ لأنه يقال إنه الشعر نجم يعني عابر، فقال تخر تسقط له الشعر تنكسف وينكسف له البدر، وينكسف البدر الشعر تتوارى حياء من وجه من نور وجهه، لأن نور لأن نور وجهه غطى على نورها، وكذلك البدر ينكسف حياء ويتوارى ويختفي ويقل نوره أمام نور وجهه. متى ما يشير، بس يكي طلع على السماء، متى ما يشير نحو السماء بوجهه تخر له الشعر وينكسف البدر. ثم قال في البيت الخامس عشر: ترى الملك الأرضي والملك الذي له الملك بعد الله والحمد والذكر. قل ترى اثنين، يعني طبعا هذا المعنى بجوز لو ابن تيمية وقف عنده كان كفر له. في أبيات ملبسة، احنا قلنا أحاج المتنبي. هل قصد قال ترى الملك الأرضي وهو هذا الممدوح والملك الذي له الحمد الله؟ فكيف ترى الله؟ موسى عليه السلام قال الله أريني أنظر لك، فما أراه الله نفسه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن رأيته ولكن انظر للجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني. تمام؟ فهو إيش يريد أن يقول؟ لم نرى الله حين نظر هذا إلى السماء ونظرنا إلى الاثنين معا، إنما رأينا أثر الله فيه فكأننا رأينا الله، إذ إن وجهه خرت له الشعر وانكسف له البدر، فهو هذا أكيد أنه أن عظمة الله فيه، أن أثر الله فيه، فكأننا رأينا الله الذي له الحمد والذكر. ومؤمن متنبي يقول لك في شطر الثاني: لا تكفروني يا جماعة، أنا أقول لا لم أرى الله فيه، وما لم أرى الله، إنما رأيت الله فيه، ولم أرى الله رأيت أثر الله فيه. أما الله فأنا أقر له الملك بعد الله والحمد والذكر. وثم قال: إذا أردت أن أحمد وأذكر شخصا مخلوقا ليس الله فهو بعد الله. قال بعد الله له الملك بعد الله والحمد والذكر. هذا الملك الذي نظر للسماء، رأينا الملك الأرضي ينظر إلى الملك السماوي، ولهذا الملك الأرضي الحمد والذكر، ولكن بعد الله فأنا مؤمن فلا تكفروني. طيب ثم قال في البيت السادس عشر: كثير، يصف هذا الممدوح، قال كثير سهاد العين من غير علة. سهاد السهر، بس السهر بيكون غالبا لأمر عظيم، هو أكثر من السهر الحقيقي. السهاد يعني سهر إلى الدرجة المرضية، بحيث أنه لا ينام، يكون له يومان أو ثلاثة لا ينام أبدا، لأسباب كثيرة، قد تكون مرض وقد تكون شدة العشق التي تؤدي إلى المرض الذي هو السهر أو السهاد. فإيش قال؟ هو كثير سهاد العين، لكن نفى عنه العلة، لا عشقا ولا مرضا، قال من غير علة أي من غير مرض. يؤرقه فيما يشرفه الفكر، لكن أرقه وسهاده وسهره هو فكره كيف يحصل على معالي الأمور، كيف يحصل على الأمور الشريفة. قال يؤرقه فيما يشرفه الفكر، أي يؤرقه الفكر فيما يشرفه، فيما يزيد من شرفه ويرفع من قدره. ثم قال في البيت السابع عشر: له منن تفني الثناء، له عطايا، منن جمع منه تفني الثناء، فلو أن الثناء مليون كريمة، يعني شيء ما يعني معدود، فلو أن الثناء مليون كريمة أو أن الثناء مليون بحر، فكتبت بهذا البحر أو أنفقت هذه الكلمات في ثناء هذا الممدوح لانتهت، لأن صفاته أكثر من الوسائل التي نمدح بها هذه الصفات، فالكلام ينتهي وصفاته لا تنتهي. قال هذا المعنى مش أول مرة بيحكي المتنبي، حكاه سابقا في قصائد سابقة. قال له منن تفني الثناء، لكن أضاف إليه هاي البهارات تبعته جديدة على يعني طرق الفكرة مرة أخرى، كأنما به أقسمت ألا يؤدى له شكره. يعني هذه المنن أقسمت بالممدوح، يعني المنن اصطفت إلى جانب الممدوح، فقالت شو ما عملته قسما بالله ما راح توفوه حقه، لن توفوه حقه. كأن المنن نفسها العطايا أقسمت بالله أن مثل هذا العط المعطي لا يمكن أن يؤدى حق الشكر في صفاته، به أقسمت ألا يؤدى له شكره. كما قال في البيت 18 أبا أحمد، هذا الممدوح أبو أحمد، أبا أحمد ما الفخر إلا لأهله، أنت أهل الفخر لأنه جدك البحتري وأنتم من بحتر قبيلة ذات قدر وذات منزل وذات شرف. قال وما لامرئ لم يمسي من بحتر فخر، أي إنسان خارج قبيلة بحتر ما بيطلع لي فخر، فقط أنتم أبناء الكرام، أنت حفيد الشاعر البحتري، فكلكم من بحتر من هذه القبيلة الشريفة، فما لي أحد أن يفخر عليكم، أنتم تفخرون على كل أحد. فما قال في البيت 19 هم الناس، يعني والله هم ناس عاديين، يعني مش عاديين هم طبعا، قصدهم ناس لهم عيون لهم أذان ويمشون في الأسواق، وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني ناس هيك يقولوا، ليش النبي ناس، ليش إنسان، ليش مش ملك، ليش ما كانش زي ما طلب فرعون مثلا، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني ما يصيرش يمشي عادي زيه زي الناس. قال هم من الناس وفي الناس وللناس، إلا أنهم من مكارم، هي من البيانية بيان الجنس، إلا أنهم خلقوا من المكارم، هم زيهم زي الناس، الناس خلقوا من طين، إنما يفترقان في أمر المنشأ، إنما خلق الناس من طين وخلقوا من كرم من مكارم، يغني بهم حضر ويحدو بهم سفر. الحضر يتغنى بصفات مكارمهم، الحضر الناس المقيمون في الحاضرة لهم أهل المدن، ويحدو الحداء الغناء، حكينا في أول قصيدة ما حكينا عن الإبل، ويحدو الحداء الغناء، الغناء والإبل بهم سفر. السفر وزي الركب، هذول مسموهم الركب الناس الراكبون، والسفر الناس المسافرون. فأمس به شغل عن السفر السفر، أتوقع لأبي تمام هذه القصيدة، مشغولا عن السفر السفر، يعني المسافرون شغلوا عن السفر. ويحدو به سفر المسافرون، يعني المسافرون في البيداء، المسافرون في البادية، يغنون بهذه المكارم التي خلقوا منها، يتغنون بها. ثم قال في البيت 20 بمن أضرب الأمثال، لو وجدت له نظيرا ومثيلا لضربت به المثل، ولكنه لا نظير له ولا مثيل له. طبعا برضو لو بدك تحملها أنت على المبالغة أو تحملها على خارج المبالغة لقلت إنه أشرك في هذا البيت، إذ إن الوحيد الذي لا نظير له الله تعالى، لأنه قال لا شريك له، وقال وجعل له أندادا، فلا أنداد لله، فالذين جعلوا الله أنداداك هم مغتفرة، فلا أنداد لله، فقال بمن أضربه. لكن تأخذ على المعنى، ولكن إحنا نقول ابن تيمية اعتراضه على البيتين في القصيدة السابقة، هو الشعر لا يحكم فقهيا، لا يحكم دينيا، أنت تأخذ أنه مبالغة في المعنى صحيح، بس هي المبالغة هي المطلوبة في الشعر، لكن تأخذ أنه إيش ضرب مثالا. قال بمن أضرب الأمثال، أم من أقيسه، ولمن أقيسك أيها يا أبا أحمد، يا البحتري، يا أيها البحتري، لمن أقيسك؟ ما هو ما في واحد زيك، أنت المقياس، الناس يقاسون إليك، وأهل الدهر دونك، كل الناس دونك، مش بس أهل الدهر، والدهر نفسه دونك. مبالغة، ولكنها ليست مبالغة في رأي ذميمة، إنما هي مبالغة مقبولة. إذن بهذا تنتهي بالبيت 20، تنتهي هذه القصيدة 104، وتنتهي هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 32 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.